رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وما علمي بما كانوا يعملون. فرد عليهم نوح قائلا لست مسؤولا عن نسب الناس والمهن التي يعملونها، إنما أمرني ربي بدعوتهم للإيمان، فالعبرة بالعمل لا بالحسب والنسب والمهن. إن حسابه إلا على ربي لم تشعرون. جزاء كل عامل على الله خير فخير وإن شر فشر، فهو يعلم ما ظهر وما بطن، ولو كنتم تدركون صحة هذا لما تكلمتم بالباطل. وما أنا بطارد المؤمنين إلا بالله نذير مبين. ولن أطرد من مجلسي من صدق برسالتي بسبب فقرهم أو المهنة التي يعملونها من أجل أنكم طلبتم ذلك. ما أنا إلا مرسل من الله أخوف الكفار غضب الجبار وعذاب النار وأنذرهم غاية الإنذار. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فدرج قوم نوح الحوار إلى التهديد والوعيد، وهي عادة صاحب الباطل المغلوب على أمره، وقالوا له لئن لم تترك يا نوح هذه الرسالة التي تدعو إليها لنرمينك بالحجارة حتى نقتلك. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونبتني ومن معي من المؤمنين. فلما سمع نوح هذا التهديد دعا على قومه وقال يا رب إن قومي كذبوا دعوتي وردوا رسالتي، فاحكم بيني وبينهم بحكمك العادل الذي تنجي به الصادق الموحد وتهلك به الكافر الملحد، وأسألك أن تخلصني ومن آمن معي من العذاب. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فأنجلاه نوحا ومن ركب معه في السفينة التي ملأها بأنواع المخلوقات. ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم أغرق الله عز وجل من كفر بنوح ولم يركب معه في السفينة بعدما نجاه ومن آمن معه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في قصة نوح ونجاته ومن معه وإهلاك الكفار لعلامة واضحة وعظة عظيمة للناس، وما أصبح الذين سمعوا هذه القصة مؤمنين بالله متبعين لرسله فالأكثر كافر. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك المالك المتصرف المدبر عزيز في انتقامه مما كفر رحيم بمن آمن به وشكر. كذبت عاد المرسلين إذ قال له أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قبيلة عاد رسولهم هود عليه السلام فبأنهم كذبوا كل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة وكلهم يدعون إلى التوحيد. إذ قال هود لقومه عاد وهو أخوهم في النسب فلا تخافون الله بإفراده بالعبودية وإخلاص الطاعة له، إن الله أرسلني إليكم لأرشدكم إلى طريق مستقيم، وأنا أمين على حمل الرسالة وتبليغها لا أزيد فيها ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاحذروا عذاب الله بطاعته واجتناب معصيه واتبعوني أدلكم على طريق الهداية. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم أجرا على دعوتي لتبليغ رسالتي لا مالا ولا جاها ولا عرضا من عرض الدنيا، فأجري على ربي الذي خلق الكون وتصرف فيه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. ما لكم تبنون بكل محل عال مرتفع منزلا تشرفون منه على الناس كبرا وبذخا وإسرافا وليس في ذلك نفع في الدنيا ولا في الآخرة، وتبنون قصورا شاهقة وحصونا منيعة كأنكم لن تموتوا ولن تنتقلوا من هذه الدنيا وهي لا تمنعكم من الفناء، وإذا نكلتم بأحد وبطشتم به قتلا أو ضربا فعلتم ذلك بقسوة وظلم وشدة. فاتقوا الله وأطيعون. فاحذروا عذاب الله بعبادته والعمل بمرضاته، واتبعوني بتصديق دعوتي واتباع رسالتي. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. واحذروا غضب الله بطاعته، فهو الذي منحكم ما تعلمون من أنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى، منحكم الأنعام من إبل وبقر وغنم للأكل والركوب وشتى المنافع، ومنحكم الأولاد زينة وقوة لكم وقرة عين، ومنحكم البساتين الغناء والحدائق الفيحاء بمختلف الأشجار وشتى الثمار، وفجر لكم عيونا جارية عذبة للشرب والاغتسال والسقي. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخشى عليكم إن كفرتم بالله عذابا شديدا ليطاق يوم العرض الأكبر جزاء لكم على كفركم وتكذيبكم. قالوا سواء علينا من الواعظين. فقال قومه لله يستوي عندنا إن أنذرتنا وإن تركت ذلك، فلن نسمع لكلامك ولن نصدق قولك ولن نؤمن بما أرسلت به، فنطقك وصمتك سواء، وهذا غاية العناد والاستكبار.